سلطنك بعد ابوك باتوا الليله دي على سرور صلوا على احمد نبينا بدري لما صافع النور نورت نور المدينه طلع النهار يا حبايب طلع النهار يا محبين وقعه وضنين السلامه حمضه للحلف اليمين نصب المشنق يشنق سلامة يا ليلي يا ليلي يا ليلي نصب المشنق يشنق أبو زيد يمين اللي حلفوا كبري يا فرحهم يوم دي بيزيد ويسلم لنا الأميري جابوا المشنقة قبال العيون جابوا المشنقة قصاد العيون بني هلال الأربع قبائل خسارة الغالي لميهون يا أولاد جعفر ونايل وبعت منادي على النجح يخبر بيده ويشاشي اعلم وريح شنق السبع الحيلة ما كلتها ابعتين شعري برباب كشفت وعرفت سلامة اعلم ذوانكم خراب وهزقه لكم الندامة انا اصلي حالف بليمان وبيدي لأهجم عليكم عاملين هولي شاعر عربان لازم نشنقوا قبل عنيكم قالوا العرب عليه العرب ضاع الامير ابو زيد يا رجال طبعا اللي بعدها ما فيش شك بعتينه شاعر ولا لا بعتينه شاعر طبعا واهو تعرف وعطاهم النبأ ان ابو زيد بعتينه شاعر وكشفته وعرفته فالعرب عرفوا ان ابو زيد هيشنق على طول وعرفوا انه فهمه تمام وعرفوا ان ما عندهمش فكرة عاد بلش اللي حصل وهو كمان بيقول على صحيح بكى حسن وناح الفساد يا وزيدان لطم الخدوذي وقال المجع صبح خراب غاب خالي عن الوجوذي عليه العوض فيك يا أمير يا خالي ونعم الأكبر أنا ليت أصبر الغلب وأمر بعد خالي ما يزور المقابر وبكى حسن ولطم على خدود وبكى دياب ابن غانم والجمع اللي كان موجود ناحوا البنات الهوانم أمر الملك فتح السجون يأتي الكلام من الرباب والآن أقول لكم إلى اللقاء.